لقد ندخل في الكلام على قمة المبحث. تقدم لك الإشكال أورده الإمام المجدد محمد بن إسماعيل بن صلاح بن الأمير رحمه الله تعالى وغفر له. الجواب عندكم لكن ما أدري أجبتم ولا ما أجبتم. عندكم الجواب مو عندنا. فهم تعريف الإجماع انحل عنده هذا الاستشكال. لكن من أدري أنكم الجواب يا أخوان. حتى يحاول أن يشير عنده الجواب. من فهم تعريف الإجماع انحل عنده هذا فرض الأمير من الإشكال. تفضل يا بابا تفضل. طيب الجواب عن هذا المقال ليس المراد بإجماع المحدثين على تلقي الصحيحين بالقبول أو على تلقي حديث ما بالقبول. ليس المراد بهذا الاتفاق والإجماع الشرعي الذي تعريفه اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي. ليس المراد هذا. فقولهم على حكم شرعي يخرج الاتفاق على مثل هذه الأحكام التي تكون خاصة بأهل الفنون، وكل أهل فن كلامه فيه معتبر، أقل المتكلمين في علم الكلام وأضرابهم. أهل كل فن معتبرون في فنهم إجماعا. هذا الجواب الثاني. الجواب الأول ليس المراد بالاتفاق والإجماع الإجماع الشرعي، إنما هي اتفاقات وإجماعات خاصة بالفنون وأهلها. هذا الأمر الأول. فللنحات إجماعات. تقولهم الكلمة اسم وفعل وحرف، والفاعل هو كذا وهو عنده، والحال فضله، ونحن هذا الكلام لا يجوز لمن ليس منهم أن ينازعهم فيه، بل حتى من كان منهم لا يجوز له المنازع بعد أن حصل اتفاقهم. هل يقال أن هذا إجماع شرعي؟ هل يقال أن هذا هو الإجماع الذي نبحث فيه في هذا الكتاب؟ الجواب لا. ومن خلط غلط، ومن خلط بين الأمرين يغلط. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني من الجواب أن يقال أجمع العلماء على أن أهل كل فن معتبرون في فنهم. أجمع العلماء على أن أهل كل فن معتبرون في فنهم، ولهم فيه الكلمة لا لغيرهم. الكلمة لهم لا لغيرهم. فأهل اللغة لا، كلام أهل اللغة معتبر، وكذلك أهل النحو، وكذلك أهل الحديث، ولا يجوز لغيرهم إلا رد الأمر إليه. لأن كلامهم مبني على الاستقراء التام، وتتبع الجزئيات والحكم عليها. هذا لا يكون إلا لمتخصص. فالواجب الرد إليهم في كلامهم ومنازعتهم. ولهذا قال أبو حاتم رحمه الله كما في المراسيل مثله في ترجمة محمد بن شهاب الزهري واتفاق اهل الحديث حجة وابو حاتم من المتقدمين. قال ابو حاتم رحمه الله واتفاق اهل الحديث حجة يعني على غيرهم. اتفاق اهل الحديث حجة يعني على من؟ على غيرهم. وحجة في نفس الامر ايضا ملزمة لهم اي لمن جاء بعدهم منهم. وهكذا لمن لم يكن منهم أن يأتي آثم فينازع أهل الحديث يقال له وتلك شفاة أو شفاة ظاهر عن كهارها. الواجب التسليم في مثل هذا ما المنازعة؟ الواجب التسليم في مثل هذا المنازعة. طيب الوجه الثالث أيضا في الجواب أن يقال ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله قد سبقه إليه أيضا وقال به علماء كأبي طاهر محمد كأبي طاهر سلفي كمحمد بن طاهر صاحب شروط الأئمة قد ادعى ذلك أيضا. ادعاه رجل آخر يدعى عبد الرحيم بن عبد الخالق وغيرهم أيضا ذكروا ذلك. فلم يتفرد بهذا الأمر بل قد نقله غيره. أيضا يضاف وجه في مثل هذا وهو أن الإمام البخاري لما فلغ الصحيح عرضه على مشايخه وعلماء عصره المحدثين. لما ألف البخاري الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل وعلى أبي حاتم وعلى أبي زرعة وعلى علي بن المديني فكلهم وافقوه إلا في أربعة مواضع. قال محمد بن عمر العقيلي والقول فيها قول البخاري. قال محمد بن عمر العقيلي والقول فيها قول من؟ قول البخاري. فما لم يكن من هذه الأربعة المواضع فالقول فيه قول الأئمة أحمد بن معين وعلي بن المديني وأبو حاتم وغيره. خرج الأربعة يصير قول خمسة أو ستة بالأصح. كيف هذا يا أخي؟ خرج الأربعة الأحاديث بغض النظر الصواب مع البخاري والعقيلي أم الصواب مع الأربعة يصير الكلام لكم بستة. وهكذا مسلم بن الحجاج رحمه الله لما صنف كتابه الصحيح عرضه على ابي زرعه قال فما امرني بحذفه حذفته وما امرني بابقائه ابقيته. وهكذا طلبة الحديث مع شيوخ ياتي المحدث يقول اشتب على كذا يشتب على كذا. وهكذا الشأن فيهم رحمة الله عليه. فأثار كتاب الإمام البخاري لما صنفه على إلى شيوخه فوافقوه إلا في أربعة أحاديث كما تقدم. قال العقيل والقول فيها قول البخاري. فهكذا مسلم بن الحجاج أيضا عرض كتابه على أئمة عصره فوافقوه. قال ما أمرني أبو زرعة بحجي حدثته. قال ذلك محمد بن مسلم بن وارة رحمة الله عليهم جميعا. فالحاصل أن البخاري ومسلم عرضا كتابيهما في حياتهما على علماء عصرهما فوافقوهما إلا في مواضع. نحن لم ندع الاتفاق على الجميع إنما استثنينا هذه المواضع. وهكذا بعد عصرهما فهذا وجه أيضا اتفق العلماء بعد عصرهما على التسليم لهما إلا في محال يسيرة للرأي فيها مجال وللبحث فيها أخذ ورد. هذا ما قرره أيضا أبو علي الغساني في مقدمة أبو علي الجياني الغساني في مقدمة تقييد المهمل في أول كتاب تقييد المهمل تبع بعضه. قال لو أن طالب علم أخذ ما استدركه أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني على الشيخين أو على صحيح مسلم وأضاف إليه ما ذكرته لكان قد جمع صحيحا متفقا عليه او كما قال. هكذا بهذا المعنى قال ابو علي الجياني رحمه الله في اول كتاب تقييد المهمل. كتاب تقييد المهمل حاول بعض المعاصرين جمع ذلك لكنه لم ينتقل. بقي القضية الكلام ابو علي الجياني. ابو مسعود الدمشقي لما الف الدارقطني كتابه الالجامات والتتبع وله جزء مفرد ايضا فيها احاديث اكثر فيها من الطرق كثيرة غير التتبع. ذكر ذلك الحافظ في موضعين من هذه السائل. والكتاب تبع قطعة يسيرة منه في هذا العام الشاهد رد عليه ابو مسعود الدمشقي في كتاب الرد على الاحاديث التي اشكل فيها الشيخ ابو الحسن الدارقطني على صحيح الامام المسلم. هكذا المسألة مسألة مباحثة. هذا المراد من هذا الموضع موضع بحث وتأمل. هل وسلم الجميع بسائر احاديث الصحيحين وهكذا قرن بعد قرن حتى جاء ابن الصلاح وقبله ابو محمد بن طاهر فسلموا لاحاديث الصحيحين بلا نزاع. فعلى هذا قول من يقول هل الامه هل المراد اجماعات الامه مطلقه؟ فمن اين لك من الاطلاع على ذلك؟ لما خرجت عن محل النزاع وخرجت عن محل البحث. ولو فتحت هذا الباب على نفسك ما بقي لك اجماع ولا اتفاق في ظل من الظنون. افرايت النحاة جمع على ارض اجتمعت كلمتها منذ خلقهم الله على ان الكلمه اسم وفعل وحرف؟ ابطل هذا الكلام وهكذا ابطل قواعد الفنون قاعده ولا تبقي شيئا ولا تدع من كلامهم الا نقطعه بهذه الشبهه. فهذا القول يعود الى السفسطه كما يقول اهل العلم. هذا القول يعود الى السفسطه. فالواجب التسليم لاهل كل فن في فنهم. المراد اذا كان فنهم معتبرا. فعلى هذا قول الامام المجدد محمد بن اسماعيل رحمة الله عليه قول في غاية البطلان لا ينبغي الالتفات اليه. ثم الطعن في اجماع الصحيحين سجية اهل البدع. لا يعرف عن اهل السنة هذه اللهجة انما هي لهجة اهل البدع كمحمد بن علي المعيدي شيخ ابن الوزير ونحن ولأي العماريين يقولان بذلك أو يميلان إليه. هذا شأن أهل البدع لا يلتفت إليه. العلماء عصرا بعد عصر على تلقي أحاديث الصحيحين بالقبول إلا أحرف يسيرا انتقدها بعض الحفاظ. هي محل بحث علمي بين راد ومردود عليه مع الأدب والترحم. فكل له اجتهاد بين أجر وأجرين. ما دونها حصل فيه الاجماع والاتفاق. فهذا لانه ما يقال بالجواب عن كلام ابن الامير رحمه الله تعالى. اذا كان لكم شيء لا دخلنا في الكلام على تقوية المبحث. فقال المصنف رحمه الله تعالى ذكر قال وجه اشتراطي احتمال رجوع البعض. اظننا وقفنا هاهم. نعم قرأنا هذا كاملا. قال مسألة اجماع اهل كل اصل حجة كاجماع الصحابة خلافا لداود. فعنده اجماع الصحابة لا غير. هو المعتبر. قد اومى احمد رحمه الله الى ذلك. هذا مذهب الظاهرية والرواية عن الامام احمد. هذا القول هو مذهب الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد إحدى الروايتين عنه. هكذا قال وهو ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه. بل هو مآل كلام أبي حنيفة رحمه الله إذ قال إذا أجمع الصحابة سلمنا وإذا أجمع التابعون زاحمناهم. كذا قال. هذا قول داود أيضا وأصحاب داود. وهذا القول لا يجوز الخروج عنه أو بالأصح لا يجوز خلافه، لأن الإجماع لا يكون إلا عن توقيت، الصحابة هم الذين شهدوا التوقيت، لأن الإجماع لا يجوز أن يكون إلا عن توقيت. ومن الذي شهد التوقيت إلا الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. قال وقد رام أحمد رحمه الله إلى ذلك. وحاصل ما ذكره المؤلف بهذا المبحث أن الإجماع من الأمة معتبر في كل أصل، فالماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر. يعني رحمه الله أن موت واحد من الصحابة لا يحتمي بعد الإجماع على من بقي بعد الصحابة. وهكذا وجود أناس بعد الصحابة يقتضي جواز حصول إجماع لا إبطاله بأنهم قد استقبلوا بعد الإجماع أو قد جاءوا بعد انتهاء فترة الإجماع. هذا مراد، يعني لا نحصر إجماع الصحابة، بل يجوز حصول الإجماع لمن بعد الصحابة كسائر الأوامر. ألسنا نقول إن الخطاب بالصلاة للصحابة ولمن بعد الصحابة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهكذا الخطاب بالإجماع فليكن للصحابة ولغير الصحابة. هذا مراده رحمه الله بهذه العبارة. قال رحمه الله تعالى وكلية الأمة حاصلة بالموجودين. إذا كانت العبرة بحصول الكلام من كل المجتهدين ففي كل عصر مجتهدون، فإذا أجمعوا حصل الإجماع. قال وكلية الأمة حاصلة بالموجودين في كل عصر، يعني سواء كانوا عند تكلم النبي صلى الله عليه وسلم حاضرين أو غائبين أو ميتين فخطاب التكليف كما يقال شامل له، كما تقدم بمثل الأوامر. قال تعالى لإنذركم به ومن بلغ. قال وكلية الأمة حاصلة بالموجودين في كل عصر، وقالها الظاهرية في إجماع غير الصحابة. وأومى إلى النبي أحمد، وما ذكره الظاهرية الرواية عن الإمام أحمد هو الحق، سواء قاله داود أم غير داود هذا هو الحق. لأن بعد الصحابة انتشرت الأمة، وحصول كليتهم كما يقول المؤلف رحمه الله غير ممكن، ولو أمكنت لقلنا به، لكن هل هي ممكنة؟ الجواب ليست ممكنة أبدا. فالأمة قد تفرقت والإحاطة بالمجتهدين وأقوالهم أمر عسر بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، ولو أمكن لقلنا به، لكن لما لم يمكن فهذا لا يقال به. قال وقال الظاهرية في إجماع غير الصحابة وأومى إليه أحمد، ويعتبر في الإجماع الغائب من الميت، يعني إذا حصل الإجماع على مسألة ما وكان رجلا وكان من المجتهدين من هو غائب فالواجب أخذ قوله، أما الميت الذي لم يدرك هذه المسألة فلا يعتبر، فلا يقال فلان لا نعلم له كلامه، يقال هو قد مات رحمه الله قبل حدوث المسألة، فلا يعتبر بسكوته لأنه لم يدرك المسألة. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. الحاصل من هذا لو صح اجماع منضبط لما صح الا في صورتين، الصورة الاولى المعلوم من الدين بالضرورة، والصورة الثانية اجماع الصحابة لانهم كانوا متوافرين مجتمعين، رؤوسهم معروفون وعلماؤهم ظاهرون، لهم خلفاء أربعة رضي الله عنهم جميعا يتداولون الكلام ويتباحثون ثم يجمعون. أما من بعدهم فقد تفرقوا في أقطار الأرض، فالإحاطة بأحوالهم فضلا عن أقوالهم أمر عسر. قال بصر إذا اقترن الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما. فقال أبو الخطاب والحنفية يكون إجماعا لأنه اتفاق من جميع أهل العصر، وهذا قول أكثر المعتزلة. اختاره جماعات من المتأخرين، اختار هذا القول جماعات من المتأخرين، وبه قال الحارث المحاسب والاستقري من الشافعية والصباغ من الشافعية، اختاره كثير من متأخر الحنابلة أن الصحابة إن اختلفوا على قولين فكان التابعون على أحدهما فهو إجماع. ودليل لم يقول ذلك في مسألة أو اثنتين أو ثلاث، تقدم ذكر مسألتين الخمر ومسألة بيع أمهات الأولاد. قال الإجماع وقع على 80 يعني بعد فتوى عمر، بعد أن أشار إليه عبد الرحمن بن عوف قال أرى أن تجعلها كأخف الحدود، قال عمر أو تجلد عمر 80 فتابعهم يعني. وكان في الصحابة يجلدون 40 في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. وهكذا في مسألة بيع أمهات الأولاد تقدم الكلام. هذا دليله. قال رحمه الله تعالى وقال القاضي وبعض الشافعية لا يكون إجماعا لأن الذين ماتوا هم مخالفون لا يسقط قولهم بموتهم، وهذا هو الحق وهو قول أكثر العلماء، وهذا هو الحق وهو قول أكثر العلماء. ونقل الجويني عن الشافعي كلمة عبر عنها فقال عبارة رشيقة، المذاهب لا تموت بموت أصحابها، وفي لفظ المذاهب لا تموت بموت أربابها، وصف الجويني بأنها عبارة رشيقة، وهذا قول أكثر الشافعية وأكثر الحنابلة والإمام. وكذلك نقل عن الإمام أحمد وهو قول أكثر الأشعرية وأبو الحسن الأشعري، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وانتصر له. اختار هذا القول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وانتصر له. وبين أن قول من قال بحصول الإجماع على أحد قولي الصحابة من التابعين مبني على مقدمتين، القول السابق مبني على مقدمتين، القول السابق مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى هل بقي الجزم بأنه لم يبقى بعد الصحابة من يقول بقولهم في التابعين؟ وهل هذا متيسر؟ الجزم بأنه لم يبقى في التابعين من يقول بقول الصحابة أو بأحد قوليهما المخالف، هل هذا متيسر؟ هذا متأثر. الذي يقول أجمع التابعين كأنه جمع التابعين أي المجتهدين منهم، فنظر أقوالهم ورآها قولا واحدا على قول أحد الصحابة، وهذا متعذر جدا هذا القائل انما اغتر بالفطرة لا غير، لما رأى الفطرة ظن عدم المخالف، وليس من مجرد الكفر او العدم المقارب، بل قد يوجد قد يخاف من ان يظهر الى اخر ما يقال به الجهاد. الامر من وجه المقدمة الثانية ان يقال هل بمجرد ما يبدأ من حصول الاجماع بأثر التابعين يسقط النزاع بأثر الصحابة؟ هل بمجرد حصول الاجماع لأثر التابعين يسقط النزاع بأثر الصحابة؟ الجواب لا يسقط. قال رحمه الله تعالى: وقال بعض قال اما اذا اختلف الصحابة ثم اتفقوا بعد الاختلاف كاختلافهم بإمامة ابي بكر ثم اتفاقهم عليها بان رجع بعضهم الى قول الاخرين وقيال خلافهم بمانع الزكاة، فهو اجماع منهم كما هو الحق. وقال يبيه الصيرفي من الشافعية: ومسألة ان هناك خلافا للصيرفي، الصحيح ان الشافعي يشككون في هذا. الزركشي يقول قال الشيخ في النمر عن الصيرفي ان ما وقفنا ما حاصله اننا لم نجد ان نص عن الصيرفي بذلك، انما فهم بعضهم من كلامه هذا. قال الشيرازي: بل ظاهر كلامه الوثاق. قال الشيرازي: بل ظاهر كلامه الوثاق في هذه المسألة. قضية نسبة هذا القول الى الطيران فيها نظر. قال: واعلم ان غير الصحابة من اهل كل عصر كذلك عند الجمهور، لاختلفوا على قولين بل من بعدهم ان يجمع على احد قولين او على احد قولين تلك الجماعة المختلفة. قال: يعلم ان غير الصحابة من اهل كل عصر كذلك عند الجمهور، فاذا اختلفوا ثم اتفقوا كان اجماع، من اين لك انهم اتفقوا؟ فلعلها مختلف. قال: واذا اتفق من بعدهم على احد قولين ففيه الخلاف المذكور والراجح انه اجماع، الراجح عدم امكان المسألة لعدم امكان الاجماع بعد الصحابة، الراجع عدم امكان المسألة لعدم امكان الاجماع بعد الصحابة، الراجع ان هذه المسألة كما تقدم مبنية على مقدمتين تقدم ذكرهما. سنقف ان شاء الله تعالى ندخل غدا في كلام الصحابة على قولين واحداهم التفصيل. نقول ان شاء الله تعالى بقية منحة المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. اذا اختلف الصحابة الى قولين لم يجد احداث الثالث، احداث ثالث مخالف لقولين في قول الجمهور، في قول الجمهور يعني الشافعي واحمد أصحابهما، ونقل عن عامة العلماء يعني الشافعية وأحمد وأصحابهما، ونقل عن عامة العلماء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا اختلف الصحابة إلى قولين لم يجد إحداث ثالث مخالف لقولهما في قول الجمهور، وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز، يعني إحداث القول الثالث الذي يكون مختزلا ومنفقا من القولين، يأخذ شيئا من القول الأول وشيئا من القول الثاني فيحدث ذلك. قال: وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز، فحجة الأول أن اختلافهم إلى القولين في قوة الإجماع على بطلان ما سواهما، وهذه الحجة ظاهرة. فإذا اختلفوا على قولين فقد أجمعوا على عدم الثالث، فالقائل بالثالث مخالف لإجماعهم على القولين، بهذه حجة لا مطعن فيها. قال الحجة الثانية أنهم